أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. وَرِيَ الْمُؤْمِنِينَ حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال بأنهم قوم لا يفقهون الآن قد الله عنكم وعنهم Thank you.